لنقضي ساعة مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم. وها نحن في آخر أحداث السنة السادسة من هجرته صلى الله عليه وسلم، والآن مع كتب أمر الرسول بكتابتها وبعث بها إلى الملوك والرؤساء. فهيا نعيش مع رسولنا هذه الساعة ونتسمع إلى كلامه الطيب السياس الحكيم الرشيد وهو يخاطب الملوك والرؤساء على اختلاف أجناسهم وديارهم. نقضي هذه الساعة مع من؟ مع رسولنا. أيها المحبون، أما من لا حب له ما يقوى على أن يسمع كلام من لا يحب، وحاشان أن يوجد بيننا من لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن حبه فريضة، إن حبه فريضة، والله لفريضة. وما آمن من كره رسول الله ولم يحبه ولو صام الدهر كله وقام الليلة كله، لا بد من حبه حبا أكثر من النفس والمال والولد. نسر في فرض الله تعالى حب نبي علينا، لأن الإنسان بفطرته إذا أحب أحدا أطاعه، مستعد لو قال أعطني نفسك أعطاه نفسك. ولولا فرض حب الرسول على المؤمنين ما اتبعوه ولا مشوا وراءه. فلهذا على التلاميذ أن يحبوا شيخهم، فإذا لم يحبوه ما أطاعوا، احفظوا كذا ما يحفظون، راجعوا كذا ما يراجعون، لا سيما إذا كان الشيخ مزكيا للنفوس مربيا للأرواح، فطاعته واجبة. ومع الأسف أطاع إخوانكم آباؤكم أجدادكم رجال الجهل تحت عنوان التصوف الطرق، أطاعوهم طاعة عمياء وما استفادوا، لأنهم لا علم لهم ولا بصيرة ولا هداية في الدين، فضلوا وأضلوا. نريد أن نطيع من يربينا ويزكي أنفسنا على الكتاب والحكمة، ونقرأ لذلك قول ربنا في آيتين من كتابه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يزكيهم، يزكي أنفسهم، يطهرها من أوضار الشرك والجرائم والموبقات والمعاصي. هيا، قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين، مكاتبة الرسول صلى الله عليه وسلم الملوك والرؤساء. وفي هذه السنة السادسة من الهجرة، أية هجرة هذه؟ أما كان الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة؟ أما ولد بها وتربى وترعرع فيها وأوحي إليه فيها وأسري به إلى السماء فيها، أقام بها وهو نبي ورسول 13 سنة، ثم أمر الله له بالهجرة إلى المدينة لتصبح دار إسلام وقبة الإسلام، فهاجر فأقام بها 10 سنين وقبضه الله إليه. قال: وفي هذه السنة السادسة من الهجرة وبعد عقد الصلح مع قريش. أي صلح هذا يا معشر المسلمين والمستمعات؟ يا شيخ عرفناه، ما هو؟ هذا الصلح عقده بينه وبين قريش مدته 10 سنين، وتم كتابة العقد ووقع عليها على أن المؤمنين يتجولون في الحجاز ونجف الجزيرة كما شاءوا لا يعترضهم أحد، والمشركون يتجولون يأتون المدينة يدخلون حيث شاءوا. صلح، هذا الصلح عاجل. ما ننسى لما كان سفير قريش سهيل بن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان ممثل قريش في كتابة العقد والصلح، فلما أمر الرسول الكاتب أن يكتب وهو علي بن أبي طالب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل بن عمر لا، ما نعرف الرحمن الرحيم نحن، اكتب باسمك اللهم. فماذا يفعل رسول الله؟ اما رجال الرسول تغيرت وجوههم تألموا وعلى رأسهم عمر، قال اكتب يا علي باسمك اللهم. هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله. قال سهيل لو عرفناك رسول الله لمن نقاتلك؟ ما تكتب رسول الله، اكتب محمد بن عبد الله. موقف هذا، قولوا لمن يقضي عليه سوى رسول الله. وقال اكتب، هذا ما عاهد عليه محمد بن عبد الله. صاح عمر يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال اسكت يا عمر، أنا رسول الله. هذه السياسة رشيدة، يريد أن يفتح المجال لدعوة الله تنتشر الأرض، يريد أن يرفع الآلام والأتعاب وتكل الاضطهادات على المؤمنين في مكة وفي غيرها، يريد أن يخفف عن أصحابه من المؤمنين والمؤمنات. هل في العالم الإسلامي من يحسن هذه السياسة؟ والله ما سمعوا بها، أكثر المسؤولين ما سمعوا بها ولا عرفوها، ونحن المتعنترون والله لو يتنازل حاكم من حكامنا في عقد من عقود الصلح بيننا وبين الكفار، لو يتنازع كلمة بسم الله الرحمن الرحيم لكفرناه أجمع، كل الناس يكفرون ويلعنونه، لأننا ما عندنا رشد، ما عرفنا الصحيح. لعلي واهم في هذا الباب. هذه الفتن الضائرة منشأها ماذا؟ أليس هو تكفير الحكام والعلماء تحت قانون وضعه إبليس ورجال الشياطين؟ الحكام ما حكموا كتاب الله كفار، العلماء سكتوا عنهم كفار، الأمة صفقت لهم وسكتت كافرة، ولم يبق من يوم إلا أصحاب هذا الرأي فقط. إذن هيا نقتل، نشفي صدورنا بالاغتيالات، بتأييد النيران، بكذا بكذا، أظنكم تسمعون ما يجري في العالم أو ما سمعتم؟ كل هذا ثمرة الجهل المؤكد، هذا ثمرة العناد والمكابرة. الله يقول وقوله الحق فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لما ما نسأل العالمين العارفين؟ لو سألوهم ماذا يقولون؟ يقولون ما قيمة تكفيركم للناس؟ ما هي ثمار ونتاجها؟ دلونا. تمطر السماء تخرج الأرض كنوزها، ما الذي تحصلون عليه؟ درسنا من أيام في سورة النساء كافر قال السلام عليكم قتله خالد بن الوليد، قال هل شققت على قلبي يا خالد وقد قال كلمة الإيمان؟ فكيف بشخص يصوم ويصلي ويعبد الله وتكفره لتقتله؟ أي علم هذا؟ أية معرفة؟ ما أطقتم أن تعبد الله في هذه البلاد، هاجروا اتركوها والتحقوا ببلاد تعبدون الله فيها. ومع هذا لم يوجد بلد واحد أفهد فيه المؤمنون عن عبادة الله عز وجل أبدا، إلا ما كان من شيوعية عدن مدة معينة وأزالها الله عز وجل. وإلا المؤمن في أي بلد يصوم ويصلي، يحجب امرأته، يصوم الاثنين والخميس، يتصدق بماله، يخرج زكاته، لا يعترض ما طلب. وما كان من قضية السنة اللحية، نعم قد يسخرون منك ويستهزئون به، فتحمل، لأنهم ما ذاقوا ما عرفوا، لو عرفوا كما عرفت ما استهزأوا أبدا. ثم هذا الاستهزاء أنت تكتسب به أجر وحسنات. أما هذا الحلق بالقوة كما يبلغنا لأنها أيام الفتنة، ماذا بالاغتيالات والتفجيرات، كل من يشتبه عليهم يقول هذا منهم. معشر المستمعين والمستمعات، هيا نقرأ كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسمع. قال وفي هذه السنة الثالثة من الهجرة وبعد عقد الصلح مع قريش، كاتب الرسول صلى الله عليه وسلم الملوك والرؤساء يدعوهم إلى الإسلام، الدين الحق الذي أرسل به لهداية الناس، كل الناس أبيضهم وأصفرهم، إلى ما يكملهم عقولا وأخلاقا ويسعدهم أجساما وأرواحا في الحياتين الأولى والثانية. فهمتم سر هذه الدعوة ما هي؟ يدعوهم لأي شيء للإسلام؟ لما؟ قال ليكملوا عقولا وأخلاقا ويسعدوا أجساما وأرواحا في الدنيا والآخرة. فالإسلام بشرائع وقوانين وأحكامه ما هو إلا وسيلة والله العظيم لإسعاد الإنسان وإكماله في أدابه وأخلاقه في الدنيا والآخرة، ليس لطلب مال ولا شهى ولا سمعة ولا أبدا. والعرب والعجم ما عرفوا هذا. قال فبعث صلى الله عليه وسلم الرسل تحمل كتبه القيمة الكريمة، تحمل كتبه رسائل ونسمعها الكريمة القيمة إلى كل من كسرى ملك الفرس وقيصر ملك الروم والنجاش ملك الحبشة والمقوقي ملك مصر، وأرسل شجاع ابن وهب إلى الحارث ابن أبي سمر الغساني، وأرسل صليط إلى ابن عمر العامر إلى هودة ابن علي الحنفي، وأرسل العلاء ابن الحرم إلى المنذر بن ساوى أخي عبد القيس. أسماء حاملي كتبه إلى الملوك، أولا دحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر ملك الروم، دحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر ملكه. تعرفون عن دحية هذا؟ هذا كان جبريل يتمثله ويأتي إلى الرسول في صورة دحية بن خليفة، وكان من خيرة رجال المدينة، فلهذا جعله الرسول سفيرا يبعث إلى الملوك والرؤساء لكمال ذاته وعقله وإيمانه. ثانيا حاطب ابن أبي بلتعة إلى المقوقس ملك مصر. رابعا عبد الله بن حذافة إلى كسرى ملك الفرس. رابعا عمرو بن أمية الرمر إلى النجاشي ملك الحبشة. قال وهذه نماذج صور لتلك الكتب. هيا نبدأ. أولا كتابه إلى كسرى ملك الفرس دولة المجوس. إليكم النص. إلى كسرى ملك فارس، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وأدعوك بدعاية الله فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة، لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، فأسلم تسلم، فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك، لأنه لو آمن الملك لاتبعه الشعب، فلما لم يؤمن الشعب يتبع إمامهم وحاكمهم، فهو يتحمل الإثم بكامله. الختم، سورة الختم النبوي كيف مكتوبة؟ الله فوق محمد رسول تحت، الله اسم الجلالة فوق، الله رسول تحت، محمد أسفل، لما حتى ما يجعل اسمه فوق اسم الله عز وجل. هذا الخاتم الذي يختم به رسائله وكتبه، دائرة هكذا، رسول الله رسول محمد، الله فوق رسول تحتها محمد أسفل، والقراءة كيف تقرأ؟ محمد رسول الله، نبدأ من أسفل إلى العلي الأعلى، والكتاب نبدأ من العلي الأعلى إلى من دونه إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فائدة هذه نتعلم كيف نتأدب مع الله عز وجل. قال ولما بلغ الكتاب كسرى غضب وقال هجرا، ومزق الكتاب، نطق بالبعث ومزق الكتاب وقطعه، وقال نعم. ولما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ملك فرس قال الباطل وقال القبح وقال مزق الكتاب، ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال ولما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليه، دعا ربه عليه أن يمزق الله ملكه، واستجاب الله له ومزق ملكه، والله العظيم دعوة الصالحين. ثانيا كتابه صلى الله عليه وسلم إلى قيصر ملك الروم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد عبد الله ورسول الله رقل عظيم الروم. لما هنا قدم بسم الله الرحمن الرحيم ومع كسرى قال لا كسرى ملك فارس بسم الله الرحمن الرحيم؟ شكما هذه الجواب كما سيأتي في العبارة. كسرى مجوسي من عبدة النار، ما يحتوي اسم الرحمن الرحيم، فبهتم؟ وأما الروم النصارى فهم يؤمنون بالله والدار الآخرة ويعرفون الرسل، فهم يحترمون اسم الله عز وجل، فما خاف أن يهينوك بل يكرموك. وسبق لهذا سليمان ابن داود عليهما السلام كتابه الذي أرسل به إلى من؟ إلى بلقيس ملكة اليمن. نصه موجود عندنا والله العظيم. فين يوجد هذا؟ في سورة النمل. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قدم ماذا؟ اسمه هو حتى إذا أهين ما يغرق، لكن اسم الله ما ينبغي أن يهان. والرسول صلى الله عليه وسلم عرفتم حافظ سورة النمل وأنزلت عليه وأخذ حكمته منها، فهو أعلم الناس بكتاب الله. قال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله، محمد عبد الله ورسوله، ما قال ملك العربة، زعيم قريش، عبد الله ورسوله، حقا والله عبد الله ورسوله. قال من محمد عبد الله ورسول الله هرقل عظيم الروم، عظمه، نعم أليس معظم عندهم؟ كيف يهينه بكلمة ما تنفع وهم معظم عندهم؟ بل أراد أن يجلبه إليه، لابد ويعطيه كلمة تتناسب معه، وهو قعد قاعدة أنزل الناس منازلهم، هذا أستاذ الحكمة ومعلمها. إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت أي ما قبلت فإنما عليك إثم الأريثيين أي الفلاحين أتباعك، أنت المسؤول عن هدايتهم. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، هيا يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما هي هذه الكلمة؟ ألا نعبد نحن وأنتم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. عجب هذا الكتاب، هذا كتاب رسول الله إلى ملك الروم. هذه الآية نزلت في سورة آل عمران ونتلوها نساء ورجال إلى اليوم. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما هذه الكلمة؟ ألا نعبد إلا الله أولا، ولا نشرك به شيئا ثانيا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ثالثا، لأن كلنا عبيد الله. فإن تولوا ورفضوا الإجابة وقالوا ما نأتيك ولا نسمع منك فقولوا لن اشهدوا بأننا مسلمون وأنتم كافرون. أذعنا لأمر الله وقبلناه وأسلمنا قلوبنا ووجوهنا لله وأنتم لما؟ إذن فنحن المسلمون وأنتم الكافرون. هذا كتابه إلى من؟ إلى قيصر، مختوم الله رسول محمد أسل، أي محمد رسول الله. قال ثالثا كتابه صصنا إلى المقوقس، أين يوجد المقوقس؟ بالديار المصرية الأكبر، وهم نصارى إلى اليوم، موجود النصارى إلى اليوم. الكتاب اسمه بسم الله الرحمن الرحيم، لما قدم بسم، لأنه ما خاف أن يهينه المقوقس لأنه مؤمن بالله ولقائه، ما يهينه أبدا. موصول بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبطة. سلام على من اتبع الهدى. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام. أسلم تسلم من الفتن والمحن والآلام وتسلم من جهنم والخلود فيها. أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، لأن أهل الكتاب من اليهود والنصارى من أسلم منهم يضاعف له الأجر، لأنه أخذ أجر على دينه الأول وعلى دينه الثاني. أجر يؤتك الله أجرك مرتين. فإن توليت فإنما عليك إثم أهل القبط من الفلاحين وغيرهم. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون وهم كافرون. الخاتم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم تحت الختم. قال بل كتابه إلى ملك الحبشة. لا شك أن المسلمين يعرفون الأحباش والروم والفرس. قال الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى النجاشي عظيم الحبشة، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت بعيسى من روحه ونفسه كما خلق آدم بيده. وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له، والموالاة على طاعته، وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني، فإني رسول الله. وإني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل، وقد بلغت ونصحت، فاقبل نصيحتي والسلام على من اتبع الهدى. ملك الحبشة أسلم ودخل في رحمة الله، ولكن ما شاهد الرسول ما هو بصحابه. لما جاءت البرقية الإلهية تعلن عن وفاة النجاشي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجاله وأصحابه من هذا المسجد إلى مسجد قباء، مسجد الغمامة، كان ساحة واسعة ما فيها مسجد، وصلوا صلاة الجنازة على النجاشي، ومن ثم شرعت صلاة الغائب، وبعث ولده وشاء الله أن تغرق السفينة به. على كل حال هو وأولاده في دار السلام. أرأيتم خطابه كتابه للنجاشي؟ أعيده عليكم. أما بعد فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هذا، ما قال المقوقس ولا قال لملك الروم، لعلم الرسول بأنه أقبل على الإسلام بل دخل فيه، إذ بعث مجموعة من المهاجرين إليه على أصل جعفر عمه، ولاقوا منه ما لاقوا من الصحابة والتأهيل. فلهذا الكتاب يتناسب لكل مقام مقال. فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته ألقى إلى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت بعيسى من روحي ونفخه كما خلق آدم بيديه. وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له، والموالاة بيننا وبينك وبين الخلق موالي على طاعته، وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني فإني رسول الله، وإني أدعوك وجندك إلى الله عز وجل، وقد بلغت ونصحت فاقبل نصيحتي، والسلام على من اتبع الهدى. أما من لم يتبع الهدى عليه السلام عذاب وجهنم. كتابه إلى الحارث الغساني بالشام، من الغساسنة أصلهم من اليمن ونجحوا من اليمن إلى الشام لما تهدم سد مأرب، أكثر العرب ما يعرفون عن سد مأرب. اقرأ سورة سبأ ففيها كلام. إذن اسمع، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى الحارث بن أبي شمر، سلام على من اتبع الهدى وآمن به وصدق. وإني أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له، يبقى لك ملكك. إذا أعلنت عن إيمانك ووصلنا صدق خبرك نبقيك على ما أنت عليه مالك على قومك، يعني ما ماجم يطالب بالملك الحكم، أبقى على ملكك. كتابه إلى ملك عمان أو عمان عمان، قال بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله إلى جوفة وغي وعباد وقيل وغياد، قال ابني الجلدني، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوكما بدعاية الإسلام أسلما تسلما، فإني رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، فإليكما فإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكما وإن أبيتما أن تقر بالإسلام فإن ملككما زائل. إذن عمان عمان قال وخيل تحل ساحكما وتظهر نبوتي على ملككما، وتم ما أراد. قال مرة ثانية ماذا قال لهما وهما اثنان، فإني رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، هذا بعض آية من سورة ياسين، فإنكما إن أقررتما واعترفتما بالإسلام وليتكما البلاد التي أنتم تحكمانها، وإن أبيتما أن تقر بالإسلام فإن ملككما زائل، وزال بالفعل. وخيل خير الله ستحل ساحتكما وتظهر عليكما وتظهر نبوتي على ملككما. وختم الكتاب. كتابه إلى هود صاحب اليمامة، قال بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هود ابن علي، سلام على من اتبع الهدى، واعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافر. عرفتم منتهى الخف والحافر؟ إلى منتهى الخيل والحمير والإبل إلى البحر، إلى منتهى الخف والحافر، الخف للإبل والحافر للحمير وغيرها والخيل. قال واعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافر، فأسلم تسلم وأجعل لك ما تحت يديك، أبقيك على سلطانك. من هنا تفهمون أن الإسلام ما جاء للملك ومطالبة الرئاسة، جاء لنشر الدعوة لإصلاح البشرية. قال وكتابه صلى الله عليه وسلم إلى المنذر حاكم البحرين، قال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى الجندب بن ساوى سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي إليك. بلغه أنه أسلم. فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد فإني أذكرك الله عز وجل فإن من ينصح إنما ينصح لنفسه وإنه من يطع رسلي ويتبع أمرهم فقد أطاعني ومن نصح لهم فقد نصح لي وإن رسلي قد أثنى عليك خيرا قد أثنى عليك خيرا وإني قد شفعتك في قومك فاترك للمسلمين ما أسلم عليه وعفوت عن أهل الذنب فاقبل منهم وإنك مهما تصلح فلم نعزلك عن عملك ومن أقام على يهودية أو مجوسية فعليه الجزية. يوجد مجوس ويهود عندهم من أقام على مجوسية أو عنده أبقوا عليه ولكن يدفع الجزية ليعرف أنه محكوم وأنه مقاد وأنه ليس بحركة يفعل ما يشاء. آخر كتاب سمعتم كتب نبينا صلى الله عليه وسلم. الآن نتائج وعبارة. قال إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبارة نوجزها في التالي. أولا لما كان كسرى مجوسيا من عبدة النار لا كتاب له ولا دين سماوي لما كان كسرى مجوسيا غير كتابي قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم كسرى على اسم الله تعالى وقاية لاسم الله تعالى حتى لا يغان كما فعل سليمان عليه السلام إذ كتب لما كتب ماذا كتب سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم فكتاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى كسرى قال فيه إلى كسرى ملك فارس بسم الله الرحمن الرحيم فقدم اسم كسرى ووقاية وحفظا لاسم الله تعالى حتى لا يهان ولما كان الملوك الآخرون أهل كتاب من يهود ونصارى قدم اسم الله تعالى لأنهم يؤمنون بالله ويعظمونه وإلى الآن اليهود والنصارى يعظمون اسم الله والبلاشف الشيوعيون لا يعظمونه. ثانيا أي من النتائج والعبارة تنوعت عبارات كتبه صلى الله عليه وسلم بحسب مقام وحال من كتب إليهم وهذا من الحكمة التي هو أستاذها بلا منازع إذ قال تعالى فيه يعلمهم الكتاب والحكمة. هل عرفت الدنيا من هو كرسول الله بالحكمة؟ والله ما تعرفه ولن يكون لأنه يتلقى معارفه من ذي العرش جل جلاله وعظم سلطانه. هيا ناخذ إذن بإرشاداته وتوجيهاته وتتحول سياستنا العمياء إلى سياسة مبصرة نهدي البشرية إلى دين الله ليسعد ويكمل في الدنيا والآخرة. ما نستطيع يا شيخ إننا مكبلون مقيدون بقيود الشهوات الأهواء والجهل المظلم. قال ثالثا سلك صلى الله عليه وسلم في كتبه مسلك أنزل القوم منازلهم أنزل القوم منازلهم. إليكم مثال عام هذه سجادة وإلا لا من صوف أو زربية نظيفة وجاء رجلان أحدهما ثياب نظيفة وحال حسنة لا رائحة فيها ولا وسخ. أين ننزله عليها ولا لا؟ وجاء آخر يسيل بالقروح والدماء والبول والتراب ننزله عليها؟ يجوز هذا؟ لمن نلطخ هذا المكان وندنسه؟ نقول اجلس انت هنا على التراب او اجلس بعيدا. هذه الحكمة تحفظونها الليلة والا انزلوا القوم منازلهم. امر رجاله وامته ان تعيش على هذا المبدا, مبدا السامي الشهيد, انزلوا القوم منازلهم. مثال اخر, يجيئك ملك حاكم سفير كذا لدولة وما عندك إلا كرسي واحد تمام وأنت جالس, هل تقول اجلس على الأرض؟ تتنازع أنت عن الكرسي تقول اجلس ولا حرج. أنزل القوم منازلهم, هذا يشعر بأنه عظيم وأنه مسؤول, لا تهنه, أنزله منزله. إذن حفظنا هذه, أنزل الناس منازلهم. يا ليتنا عرفنا هذا. رابعا, قال إقراره صلى الله عليه وسلم لمن كتب لهم إن أسلموا على ملكهم تابع من على ملكهم نابع من سياسة رشيدة لا يجارى فيها صلى الله عليه وسلم. إقراره لمن كتب لهم إن أسلموا على ملكهم وإلا, هذا نابع من أين؟ من سياسة رشيدة لا يجارى فيها صلى الله عليه وسلم. كم واحد قال أسلم ولك ملكك ودولتك وسلطانك. ليس همنا في الحكم والدولة والسلطان, ولكن همنا في هداية البشر. خامسا وأخيرا, قال استعمل كلمة يؤتك الله أجرك مرتين في كتبه إلى أهل الكتاب أخذا ونزعا من قول الله تعالى في خطاب أهل الكتاب من سورة الحديد, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. والكفل النصيب, يعطيكم نصيبين, ايما يهودي او نصراني كان متعبدا, ما كان ملحدا او علمانيا او فاسقا, كان متبعا لدينه كما هو ثم اسلم يعطى اجره مرات, اجر الاول والاجر الثاني, وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سادسا, جعله صلى الله عليه وسلم اسم الله اعلى في الخاتم واسمه الادنى فيه من تعظيم الله وعظام اسمه ما لا يقادر قدره. لا تفهم ان رجل حداد قال هو الذي كتب بنفسه, بل الرسول هو اللي قال اكتب الله وتحته رسول وتحته محمد, وقرأ محمد رسول الله واطلع. لا اله الا الله, الله اعلى ولا لا؟ اهبط منه رسول محمد, اطلع محمد رسول الله, الله دائما فوق. لا اله الا الله. معاشر المستمعين والمستمعات, كلمة اخيرة, أتقولون ما استفدنا الليلة شيئا؟ ما تنسوا أنزل القوم منازلهم, أو هذه ما الحكمة؟ ما تنسوا كيف تعظمون ربكم وتعظمون اسمه وتجلونه؟ هذا رسول في الكتابة يجعل الله فوق رسول وفوق محمد. الكلمة الأخيرة, هكذا نشر رسول الله دعوته وقام رجاله بعده وانتشر الإسلام في ربع قرن من وراء نهر السند إلى الأندلس, عرفتم, في 25 سنة بعد وفاته. والآن مات أصحابه وأحفادهم وأحفادهم ووقف الإسلام في مكانه، ما بقي من يحمل رسالته. فلما وقف وحبس إذن وجد العدو الفرصة لإطفاء هذا النور، وحسبكم بسرعة أن تعرفوا أن العالم الإسلامي استعمرته أوروبا، عرفتم، من موريطانيا إلى أندونيسيا، حكموهم سادوهم نشروا بينهم الخبث رفعوا عنهم. ماذا نقول، حصل هذا ولا لا؟ والآن تحررنا واستقللنا، هيا ننشر دعوة الله، نحن خلفاء رسول الله، أليس كذلك؟ خلفاء رسول الله. ماذا نصنع؟ أولا نوحد أمتنا، تعالوا إلى الروضة الشريفة يا حكام يا رؤساء، ونبايع أكملنا وأفضلنا في الروضة، أنت إمام المسلمين، ويعود كل واحد من الحكام والي عام على المنطقة التي هو فيها، أنت إمام المسلمين، ويعود كل واحد من الحكام والي عام على المنطقة التي هو فيها، والي عام، ويبعث بنسخة من الدستور الإسلامي إلى كل إقليم، فيطبق الإسلام في 24 ساعة. الله أكبر. نعم تهتز الدنيا وتهتز، ولكن ما بقي لها أبدا مجال لأن تنتصر. أمة الإسلام عادت، هذا الضرب بالذات إمام المسلمين في المدينة وإلا في مكة أو في الرياض أو في غيرها، يخاطب المسلمين كلهم يسمعون، هذه مستحيل هذا في الزمن الأول، لا إله إلا الله. يطالب برجال بجيش لقتال أو جهاد المنطقة الفلانية 24 ساعة، كل العادات حاضر، حق ولا لا؟ طيات هذا العجب. وحينئذ إذا قلنا الله أكبر كبر العالم ودخلت الدنيا في الإسلام. وإن قلنا هذا بعيد، إي والله بعيد، لما؟ لأن المسؤولين في العالم الإسلامي ما عرفوا الله ولا أحبوه ولا خافوه، فكيف يستجيبون لك؟ تعرفون مثل العامة، من لم يعرف كذا، قولوا من لم يعرف الصقر يشويه يحرقه يأكله، شبهتم؟ إذن ماذا نصنع؟ الحمد لله ما نريد القتال ولا السلاح ولا الجهاد، لسنا والله في حاجة إليه اليوم أبدا، لأن العالم تفتحت أبوابه لنا حتى روسيا تحطمت. الآن ادخل أي بلد وأنت تقول لا إله إلا الله وتكبر، ما في من يغضب عليك ويضربك أبدا. أبين إن كان في الوقت مجال، فرنسا فيها 3000 مسجد، عجب، بريطانيا مثل ذلك، بلجيكا الحفنة المساجد والآذان والتعليم، ألمانيا مخ العالم الأوروبي المساجد ودعوة الله، أمريكا لا تسأل، اليابان الصين الأبواب مفتوحة، ضعوا السلاح، لسنا في حاجة للقتال أبدا، ولا نغزو لندخل الإسلام في بلد، فقط واجبنا من يبلغ، ما في من يبلغ، كيف تكتبون في الجرائد ما تسمعون وكلامك هذا والله يكره طول العام، ما في كاتب قال هذه الكلمة لا إله إلا الله. يجب أن تتكون لجنة عليا كرابطة العالم الإسلامي يشارك فيها كل بلد إسلامي بعالم علمائه. أولا هذه اللجنة العليا لعلماء المسلمين تستخدم لجنة خاصة تجوب العالم وتتحدث وتتعرف إلى الجاليات الإسلامية في كل بلد عددها ومساجدها ومراكزها الدينية من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، وكاد بعد شهرين أو 40 يوم وتضع الخريطة، فرنسا فيها كذا، إيطاليا فيها كذا، بلجيكا كذا، ألمانيا كذا، النرويج كذا، كما هي. عرفنا الخريطة، عرفنا أماكن الإسلام والمسلمين. نعم، إذن بسرية كاملة تزور اللجنة كل العالم الإسلامي في ظرف 6 أشهر، لا تترك قرية إلا وتدخلها، وهم يدعون المسلمين في صدق إلى أن يدخلوا في هذه الرحمة الإلهية. وصلى الله على سيدنا محمد.